بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله: وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة المنتهى، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا، ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح. ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط، ومن قال إنه منام وأنه لم يسر بجسده فقد كفر. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وروى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأنس بن مالك ومالك بن صعصعة وجابر بن عبد الله وشداد بن أوس وغيرهم، كلها صحاح مقبولة مرضية عند أهل النقل مخرجة في الصحاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله من الكلام على القضاء والقدر إلى مبحث الإسراء والمعراج. والإسراء معناه في اللغة هو السفر ليلا، وشرعا هو الإسراء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو السفر ليلا لنبينا صلى الله عليه وسلم على البراق صحبة جبرائيل من مكة إلى بيت المقدس. الإسراء في اللغة سفر ليلا، وأما قول به شرعا ما السفر بنبينا صلى الله عليه وسلم صحبة جبرائيل على البراق ليلا من مكة إلى بيت المقدس. وأما المعراج فهو مفعال من العروج، وهو صعود نبينا صلى الله عليه وسلم ليلا من بيت المقدس إلى السماء صحبة جبرائيل، أتي بالمعراج وهي آلة في السلم، صعد صلى الله عليه وسلم عليها ثم ومعه جبرائيل حتى وصل إلى السماء ودخل السماوات، انتقل من السماء إلى السماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى. أجمع، يقول المؤلف رحمه الله: أجمع القائلون بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة المنتهى، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. المؤلف رحمه الله أجمل الإسراء في المعراج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق، وأسري به أولا من بيت من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى فوق. فأدمج المؤلف رحمه الله الإسراء في المعراج، قال أسري به إلى فوق، وأسري به أولا من مكة المسجد الحرام إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى فوق، إلى فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة المنتهى. ثم عاد توضيح مؤلف رحمه الله قال: أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا الإسراء مسجد بيت المقدس، ثم عرج به، ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا، ثم عاد من ليلته قبل الصبح. هذا هو الصراط الذي تدل عليه النصوص، والذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة، المحققون من السنة والجماعة، وذلك أن الذي يكون أسري به في الليل من مكة إلى بيت المقدس، والله تعالى بين ذلك في القرآن العظيم، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومن أنكر الإسراء كفر، لأنه مكذب لله، أمر كذب الله كفر، إلا إذا لم يعلم كان مثله يجهل هذا يبين له، يبين له النص وأن الله أخبر في القرآن أنه أن الله أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حين صار كفر لأنه كذب الله، ثم كذب الله كفر. من قال إن محمد صلى الله عليه وسلم به ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. وأما المعراج فإنه جاء من الحديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي استحاقه وفي غيره. والإسراء والمعراج كما ذكر المؤلف رحمه الله في ليلة واحدة، هذا هو الصواب، أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة، أسي به أولا من مكة إلى بيت المقدس، وجمع له الأنبياء هناك وصلى بهم إماما قدمه جبرائيل فظهر فضله عليه السلام، ثم عرج به إلى السماء. وقال بعض العلماء إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، وهذا قول ضعيف، والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة كما قال مالك رحمه الله، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. والصواب أن الإسراء والمعراج بجسده وروحه يقظة لا منام مرة واحدة، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. ومن الأدلة من أقوى الأدلة قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، والعبد اسم لمجموع الروح والجسد، وجه الدلالة أن العبد اسم لمجموع الروح والجسد. والصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، وأنه أسري به عليه الصلاة والسلام في جسده وروحه مرة واحدة، الإسراء والمعراج كان مرة واحدة ولا مكان. وقال بعض العلماء إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة. وقال آخر من أهل العلم إن الإسراء كان بروحه دون جسده، وهذا مروي عن عائشة ومعاوية رضي الله عنه. وقال آخر من أهل العلم إن الإسراء كان مناما. وقال آخر من أهل العلم إن الإسراء كان مرارا، مرة يقظة ومرة مناما. وقال آخر إن الإسراء كان مرارا مرة قبل الوحي ومرة بعده. وهذه كلها أقوال طيبة. صواب القول الأول أن الإسراء في ليلة، الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، وأن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده عليه الصلاة، وأنه كان يقظة لا منام، وأنه كان مرة واحدة لم يتعلم. وهناك فرق بين من قال إن الإسراء كان مرارا مناما ومن قال إن الإسراء كان بروحه. فقائل إن الإسراء كان بروحه قالوا إن روحه التي عرج بها وجسده باقي عليه، ولكن عرج بروحه، وهذا الاستقلال للروح من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن غيره لا تنال روحه الاستقلالية، استقلت الروح وأسري بها وعرج بها. وأما الذين قالوا الإسراء كان مناما قالوا إن الروح والجسد نفس يعرج بهما، الروح والجسد باقيان في مكة، ولكن الملك ضرب له الأمثال. الملك ضرب له الأمثال، يضرب الأمثال لأنه يكون ظلم فتكون صورة المعلومة بشكل الصورة المحفوظة. فالذي القائل بأن الإسراء كان بروحه قوله يختلف عن قول الذي يساو الإسراء كان مناما، الذي قام بإصراف الروح قالوا الإصراف إن الروح هي التي عرج بها عرج بها وهذا تقلت على الجسد وهذا الحصاص للجسد. والذي قال من إصراف كان مناما قالوا إن الملك ضرب الأمثال للنبي في النوم ورؤيا الأنبياء منام الأنبياء وحي كما قال الله تعالى نبيه إبراهيم أنه قال لابن يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تفعل. وأما الذين قالوا بالإسراء كان والذي قالوا بالإسراء كان منام استدلوا به حديث شريك بن أبي نمر في الصحيحين وفي غيرهما وفي بعض ألفاظه أنه قال ثم لما ذكر قصه الاسلام قال ثم استيقظ وانا في المسجد الحرام استدلوا بهذه اللحظه ثم استيقظ قالوا ان الاسراء كان مناما ولكن شريك بن ابي نمر غلط الحفاظ في الفاظ في حديث الاسراء ولهذا لما روى الامام مسلم رحمه الله حديث شريك قال بعده فزاد ونقص وقدم واخر شريك بن ابي نمر حصل اغلاط واوهام وإن كان الحديث الصحيحين لكن هذه أغلاط وأوهام في بعض الألفاظ وأنت تكون ولو كنت الصحيحين يحصل بعض الأغلاط في بعض الألفاظ هذه من أغلاط وأغلاط وأوهام شريف ثم استيقظ هذه من أغلاط وفي بعضها أنه كان ذلك قبل الوحي وهذه من أغلاط أيضا والصواب أنه بعد الوحي وهو المعراج بعد الوحي وبعد النبوة في مكة قبل الهجرة بسنة أو بسنتين أو بثلاث على خلاف فهذه أقوال قيل إن الإسراء والمعراج في ليلة الثانية وقيل إن الإسراء كان بروحي دون الجسد وقيل إن الإسراء كان مناما وقيل إن الإسراء كان مرارا مرة يقظه ومرة مناما وهذا يفعله بعض ضعفاء الحديث كلما اشتفى عليهم كلما اشتفى عليه لفظ زادوا مرة قال بعض مرتين وبعض ثلاث مرات كلما جاءهم اشتفى عليهم في بعض ألفاظ الحديث زادوا مرة والصواب الذي عليه المحقق والذي يدل عليه النصوص أن الإسراء والمعراج مرة واحدة في ليلة واحدة يقظة لا منام بروح وجسد يقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والعبد هو مجموع الروح والجسد وأنه عاد عليه الصلاة إلى مكة قبل الصبح وحدث الناس بذلك وارتد قوم ممن أسلم ارتد قوم ممن أسلم لأنها لم تتحمل عقوله وكذلك أيضا لما أخبر أن كفار قريش استعمروا هذا الأمر وقالوا يزعم محمد أنه ذهب إلى بيت المقدس في واحدة ونحن نضرب السفر إليها مدة شهر كامل حتى سألوا عن عير لهم بالتاريخ مر عليها بعيرهم أخبرهم بذلك أخبرهم أن تقدم فلما أخبر من البعض قريش قالوا هل تقول هذا يا محمد عند إذا اجتمع الناس قال نعم استعظم هذا يريدون تكذيبا ولما قالوا لي أبي بكر الصديق رضي الله عنه جاءوا إليه وقالوا لصاحبك يزعم أنه كذا وأنه ذهب إلى بيت المقدس ثم ذهب إلى السماوات فقال أبو بكر رضي الله عنه إن كان قال ذلك فقد صدق من ذلك سمي الصديق فالمؤلف رحمه الله بين الصواب في هذا المسألة قال وأجمع القائلون بالأخبار والمؤمن وبالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به ثم قال ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بيت المسجد الأقصى ثم عزم إلى السلام بجسده وروحه جميعا هذا هو الصواب الذي تبعه ثم عاد من ليلة إلى مكة قبل الصبح يقول المؤلف ومن قال إن الإسراء في ليلة في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط هذا صحيح غلط بعض العلماء وقال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة والصواب أنه في ليلة واحدة ومن قال إنه منام وأنه لم يسر بجسده فقد كفر هذا غريب للمؤلف رحمه الله تكفير من قال إن الإسراء كان مناما فظنه لا يكفر لأنه شبهة وإن كان قول ضعيف هو قول ضعيف ولهم شبهة استدلوا بعض ألفاظ حديث شريف وفيه أنه قدم الشيطان. فالقول في تكفير هذا ليس بالقوة، هو أنه لا يكفر التكفير ليس أمره بالهيئ. ولما أرى أحد من العلماء كفر من قال إن عسرة كان مناما، وإنما قال هذا قول ضعيف، قول ضعيف قول مرجوح خلاف الصواب، لكن اشتبه عليهم الأمر، اشتبه عليهم بعض الألفاظ لهم شبهة، وكيف تكفر من له شبهة؟ ثم ذكر المؤلف رحمه الله الدليل، فقال قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا دليل على أن الإسراء والمعراج كان في روحه وجسده، وجه الدلالة قال في عبده، والعبد اسم لمجموع الروح وجسد، كما أن الإنسان اسم لمجموع الروح وجسد. يقول المؤلف رحمه الله وروى قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأنس بن مالك ومالك بن قعطع وجابر بن عبد الله وشداد بن عوف وغيره، يعني ان حديث الإسراء يعطي حديث عده رواها عدد من الصحابه ابو ذر وانس ومالك وجابر وشداد. يقول كلها صحاح مقبولة مرضية عند أهل النقل مخرجة الصحاح. نعم هو حديث الإسراء متفق عليه، رواه الشيخان رواه البخاري في صحيحه، رواه مسلم أيضا في صحيحه، رواه ابن قدامة في فرقة العلوم. وقال ابن القيم رحمه الله إن قصة الإسراء والمعراج متواترة، إنها متواترة. بعض العلماء ألف أفرد الإسراء والمعراج بتأليف خاص كالسيوطي والحافظ الكبير رحمه الله جمع طرق هذا الحديث في تفسيره في سورة الإسراء فيها الصحيح والضعيف والحسن. والبراق الذي أخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم دابة، البراق دابة فوق الحبال وذل البدر، ثم البراق هي البريق ولا معاني خطوه بدر يعني الخطوة التي يخطوها بدر، يعني الخطوة التي يخطوها بدر نهاية البراق عن الخطوة، يعني أسرع من الطائرة، أسرع من الطائرة وصل هذا المسافة في وقت الوجيء. ثم كذلك العروج الصعود إلى السماوات بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وغلظ كل سماء مسيرة 500 عام، والسماوات عليها حراس. يستفتح جبرائيل ومعه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من هذا؟ فيقول جبريل، فيقول ابن عبد، فيقول محمد، فيقول وقد ارسل اليه يعني بعث، فيقول قال مرحبا بك ولا نعم المجيء جاء. فيبتدي في السماء الاولى فوجد فيها ادم ابو بكر فسلم عليه عن النبي مرحبا وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم عرج به الى السماء الثانيه فتح جبرائيل كل مره يقول من هذا؟ فيقول جبريل، فيقول معك، فيقول محمد، فيقول وقد ارسل اليه، فيقول نعم، فيقول نعم المجيء جاء. وجد في السماء الثانية ابن يخاف عيسى ويحيى، فرحب بها به وأقر بنبوته وقال كل منهما مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، لأن أخ أما آدم قال والابن الصالح. ثم عرج به السماء الثالثة فوجد فيها إدريس، فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وهذا دليل على أن إدريس قال والأخ الصالح ولم يقل والابن الصالح في السلالة الأخوية ولم يكن الصلاة الأبوية. بعض العلماء يقول إن إدريس هو جد نوح فيكون أبا لنبيه، والقول الثاني أنه أخ، وهذا هو الصواب. ومن أدلة حديث المعراج أنه ما قال الابن الصالح، قال والأخ الصالح، دل على أنه ليس في الصلاة الأبوية. ثم عرج إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس، فوجد فيها يوسف، فرحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون فرحب به وأقرب موسى وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فوجد فيها موسى فقال مرحبا وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلما جاوزه بكى فقيل له ما يبكي؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل جنة من أمتي أكثر ما يدخلها من أمتي. وإنما بكى عليه الصلاة والسلام لم يبكي حسدا وإنما تألما على بني إسرائيل حيث تخلف مع الناس باعوا كثيرون عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرحب به وأقام بالموت وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح لأنه أبوه. ووجد إبراهيم قد أسند ظهره إلى البيت المعمور والبيت المعمور كعبة سماوية تحاذي الكعبة الأرضية لو سقط لسقط عليها. يدخله كل يوم 70,000 ملك للصلاة والطواف ثم لا يعود إليه آخر العمر من كثرة الملائكة ما يقصدهم بالذوق. ثم جاوز حتى وصل إلى سدرة المنتهى ثم جاوز حتى وصل إلى مكان يسمع فيه الطريق الأخلاق لما سلم جبرائيل ثم ولا ثم كلمه الله من وراء حجاب وقف في السماوات على الصحيح وسيد سوره الف رحمه بعد هذا البحث الرؤيا فهرب الله عليه في اليوم والليله خمسين صلاه. ثم لما مر على موسى في السماء الثالثه سأله ان ربه يكفيه وقال انه مثل ضعيفا لا بد ان تخلص الى صلاه اليوم والليله وان جعلك بني اسرائيل اكثر من ذلك. فالتفت الى جزيل كان يستشير فاثر اليه ان نعم فعلى به الى الجبار جل جلاله وسال ربه التخفيف فوضعه عشرا او خمسا كما في بعض الحديث وما زال يتوسط بين ربه وبين موسى حتى صارت الخمس صلوات. فامره موسى في المره الاخيره ان يسال التخفيف وقال امك فضيت لا تنسى خمس صلوات اسال ربك التخفيف اني عالجت بني اسرائيل اكثر من ذلك. فقال النبي العظيم اني سالت ربي حتى استحييت ولكن ارضى واسلم. فنادى منادي من السماء ان امضيت فريضتي وخفضت عن عبادي هي خمس في العدد وهي خمسون في العجل ما يبدل القول لديه خمس صلوات وخمسين في العجل العصر حسن بعقل ينتهي. وكلمه الله بدون واجب لكن من وراء حجاب لم يرى هذا الصحيح كما سياتي. نعم. وانه صلى الله عليه وسلم راى ربه عز وجل كما قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال الإمام أحمد فيما رويناه عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل فإنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس وعكرمة عن ابن عباس ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس. والحديث على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالكلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا. وروى عطاء عن ابن عباس قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين. وروي عن أحمد رحمه الله أنه قيل له لما تجيب عن قول عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا قد رأى ربه عز وجل الحديث قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. وفي حديث شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجعت إلى ربي وهو في مكانه. والحديث بطوله مخرج في الصحيحين والمنكر لهذه اللفظة راس على الله ورسوله. وهذا مركز الرؤية رؤيه النبي لربه ليله المعراج. لم يختلف العلماء انه لم ير احد ربه في الدنيا. اهل الحق مجمعون على انه لم ير احد ربه في الدنيا، وانه لا يستطيع احد ان يرى ربه في الدنيا. ولما سأل موسى الرؤيا قال ربي اني انظر اليه، قال الله لن تراني ولكن انظر الى الجبل فاذا استقر مكانه فقد تراني. فلما تجلى الله الجبل تجلى وخر موسى خالقا. فلا يستطيع احد ان يرى الله في الدنيا، لان الله احتجب الخلق بالنور ولو كشفه احترق الخلق كله، كما في الحديث حديث لا خطا في حدوث من سير بصر من خلقه. ولا عبر فيه بعض الصوفية الذين يزعمون بعضهم أنه يمكن أن يرى الله في الدنيا، أو الصوفية الملاحدة، أو أنه أن الله موجود في الأرض في الكبرى، في كل كبرى يقولون أن لعل الله موجود في هذه الكبرى. هؤلاء لا عبر فيه، لا عبر فيه. لكن أجمع كلهم مقاطبة بعد هؤلاء على أنه لم يرى أحد ربه في الدنيا ما عدا نبينا محمد، وأجمعوا على أنه لم يره في الأرض، وإذا اختلفوا هل رأى غير المعراج فوق السماوات أو لم يره. على قولين، القول الأول أنه رأى، وهذا هو الذي اختاره المؤذن، ولهذا قال وأنه رأى ربه عز وجل. الحافظ عبد الغني رأى أن يرى أن الذي رأى ربه بعين ربه ليلة المعراج، وهذا من خصائصه. وذهب إلى هذا أيضا بعض العلماء النووي أيضا في شرح صحيح مسلم، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، والقاضي عياض وأبو الحسن الأشعري وأبو إسماعيل الهروي ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج في السماء في عيني رحمته. وذهب واستدلوا ايضا على هذا في ظهوره عن الامام احمد، استدلوا على هذا بما ثبت عن الناظر فيما ذكره المؤلف عن ابن عباس انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه، انه راى ربه. وكذلك ايضا روي عن الامام احمد انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه. فقالوا هذا، واستدلوا ايضا ب قوله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى، وقوله أفتمارونه على ما يرى، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. فقالوا إن الله رأى ربه بعين ربه. والقول الثاني جمهور العلماء جمهور الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه، وإنما رآه بعين قلبه. هذا الذي عليه الجماهير، وغصاب كما سيأتي، والأدلة في هذا كثيرة. من أصرحها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال رأيت نورا، وفي لفظ نور ألا أراه، أي المعنى أن النور حجاب يمنعني من رؤيته. رواه الإمام مسلم في صحيحه. هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، يعني كيف أستطيع رؤيته والنور حجاب يمنعني من رؤيته؟ نور أن أراه، وفي لفظ رأيت نورا. واستدل أيضا في حديث في حديث أبي موسى الأشعري أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يحفظ القسط ويرفعه، يطلع عليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي لفظ النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. تقول من خلقه هذا عام، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من خلقه، ومحمد من خلقه يشمل هذا، لو كشف الحجاب لأحرق الخلق كلهم ومنهم محمد عليه. هذا قريب، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأما مع وفي قوله تعالى أيضا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء أو من وراء حجاب. ما كان لبشر ومحمد بشر ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه. هذه أنواع الوحي الثلاث. ما كان لبشر أن يكلمه إلا وحيا أو من وراء حجاب ومحمد كلمه الله من وراء حجاب بدون واسطة الكلام لكن من وراء حجاب محجوب عن الرؤية. فلا يستطيع أحد أن يرى الله تعالى ولأن الرؤية نعيم ادخرها الله لأهل الجنة وهي نعيم أعظم نعيم. وأما ما استدل به القائلون بأن الذي رأى ربه فليست صريحة فليست واضحة. أما قوله أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى نزلة أخرى هذه رؤية جبريل قرأنا آية على أسرة النجم علمه في القواد ومر في مستوى وهو في الأسلام ثم دنا فتدلى على جبريل فكان قاض قوسين أولها فأوحى إلى عبد الله فما كذب القواد ما رأى أفتمارونه على ما يرى جبريل رآه على الصورة التي خلق عليها مرتين مرة في الأرض في بدء الوحي ومرة في السماء عند سورة المنتهى هذا هو التبريد. ولأن الله تعالى قال سبحانه الذي أبصى بعبده غيبا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ولو كان أراه نفسه لذكر ذلك كان أعظم فقال لنريه من آياتنا ولم يقل ليراني أو لأريه نفسه قال لنريه من آياته ورؤية الله أعظم. وأما ما روي عن ابن عباس فإن روي عن ابن عباس أنه سئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه قال نعم مطلق. وفي رواية ثانية أنه قال رآه بفؤاده فالمطلق يشمل المقيد فقوله رآه تحمل على أنه بفؤاده يعني بقلبه. وكذلك الإمام أحمد روي عنه أنه قال رآه وروي عنه أنه قال رآه بفؤاده فيحمل مطلق على المقيد. طيب ولم يقل ابن عباس انه راه بعين راسه وكذلك الامام احمد ذكر انه راه بعين راسه. والروايات يفسر بعضها بعضا فروايه راه تفسرها روايه راه بفؤاده. هذا هو الصواب الذي جعله المحققون عليه الجماهير ان الذي نذر ربه ليس مراد بعين راسه وانما راه بفؤاده. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه سألها مسروق هل رأى تابعي هل رأى محمد ربه فقالت لقد قص شعري مما قلت لقد قص شعري مما قلت من حدثك ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. وفي رفضها قالت فقد أعظم على الله سريا. وهذا هو الذي عايز المحققون وقرره المحققون ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المحققين وقالوا إن جمع بين النصوص هكذا النصوص والآثار ورجع عن السلف بعضها رأى في بعضها أنه رأى وبعضها أنه لم يرى فيجمع بينهما بأن النصوص التي فيها أنه رآه تحمل على رؤيته بقلبه والنصوص التي فيها أنه ليس لم يره تحمل على أنه لم يره بعين رأسه. وبهذا تجمع الأدلة ولا تختلف فالنصوص والآثار التي فيها أن الذي رأى ربه محمولة على رؤيته بفؤاده بقلبه والنصوص التي فيها أنه لم يره محمولة على أنه لم يره بعين رأسه. وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. كل نص فيه أنه رأى ربه فالمراد رآه بقلبه وكل نص فيه أنه لم يره ربه أي لم يره بعين رأسه. وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. وبعد هذا ننظر الآن في كلام المؤلف قال وأنه رأى ربه عز وجل كما قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. إذا المؤلف أثبت أنه رآه بعين رأسه أنه رأى ربه بعين رأسه والدليل الذي رآه المؤلف نقول هذا ليس لا يدل على رؤية النبي لأن هذا في رؤية جبريل. اقرأ الآية في سورة النجم ولقد رآه يعني رأى النبي جبريل نزلة أخرى مرة ثانية يعني رآه مرة في الأول مرة في عند سدرة المنتهى. هذا رؤية جبريل رؤية الله وبهذا لا يكون الآية فيها دليل لما ذهب إلى المؤلف من النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عليه وسلم. الدليل الثاني استدل بقول الإمام أحمد قال لما مصرت ما رويناه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل. نعم فإنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه قتادة وعكرمة عن ابن عباس ورواه الحسن بن عبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف بن عمران عن ابن عباس. نعم لكن هذا مراد به رآه يعني رآه بسؤاله لأن هذا مطلق. والحديث على ظاهره يقول كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نظر فيه عليه. فهذا كلام ابن أحمد وهذا محمول على أنه على أن المراد به بني بالقرآن في قلبه وزيادة العلم. ثم روي عن الإمام أحمد أنه رآه هذا مطلق يقيد بالرواية الثانية أنه رآه بالفعل وكذلك مروي عن عباس أنه رآه يقيد بالرواية الثانية عن عباس أنه رآه بالفعل. والدليل الثالث من أدلة المؤلف قال وروى عكرمة عن عباس قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا بالرؤية. هذا إن صح حال ابن عباس فهو محمود قوله رأى هذه مطلق يحمل على أنه رآه بفؤاده وإن كان ظاهر أنه رآه بعين رأسه فلو قيل إنه مراد رآه بعين رأسه يكون اجتهاد ابن عباس حسب ما ظهر له. ولهذا قال إن الله اصطفى إبراهيم بالكل واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمد بالرؤية كل واحد له خصيصة ومما يعني يدل على أن هذا ليس على إطلاقه إن الله اصطفى إبراهيم بالكل وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم فإبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله إذن إبراهيم شارك محمد بالكل واصطفى موسى بالكلام وأيضا محمد شارك موسى بالكلام فإن الله كلمه لأن إبراهيم من وراء الحجاب واصطفى محمد بالرؤية هذا ليس بالصحيح يعني أنه رأى بعين رأسه وإن يريد أنه رأى بعين قلبه هذا صحيح. المقصود أن هذا ليس بدليل واضح على أن الذي رأى ربه بعين رأسه لأن اصطفى إبراهيم بالكلة ليس خاصة به شارك ونبيه واصطفى موسى بالكلام ليس خاصة به شارك ونبيه واصطفى محمد بالرؤية إن صح عن ابن عباس تحمل على الرؤية التي هي بالفؤاد. وروى عن ابن عباس قال رأى محمد ربه مرتين نعم رأى ربه يعني بالفؤاد ليس من رأى بعين رأسه يعني هذا مطلق يحمل على المخيم. واستدل أيضا وروى عن أحمد رحمه الله أنه قيل بما تجيب عن قول عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمد قد رأى ربه عز وجل يعني فقد كذب وفقد علم الله الكريم قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. لهذا مثل ما طبعا قال إما أن يحمل على الرؤية بالفؤاد ولو حمل على الرؤية بعين رأس لو صح عنه يكون هذا رواية والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه رآه بعينه أنه رآه بفؤاده لو صح يحمل أنه رواية ولكن يمكن أن يحمل على أن المراد رآه بفؤاده رأى ربي بفؤاده. وفي حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجعت إلى ربي وهو في مكانه والحديث بقوله مخرج في الصحيحين. نعم هذا في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. والمنكر لهذه اللفظة رد على الله ورسوله لفظ فرجعت إلى ربي وهو في مكانه لكن هل هذا فيه إثبات الرؤية؟ فرجعت إلى ربي وهو في مكانه أين إثبات الرؤية؟ وهو في مكان ما في يعني دليل على الرؤية ما في أنه رأى. وبهذا يتبين أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لا في المراج في فؤاده ولم يره بعين رأسه هذا هو الصواب الذي يدل عليه النصوص وعليه المحققون من أهل العلم. والآثار الواردة في هذا ما ورد منها في إثبات الرؤية محمولة على رؤية الفؤاد وما ورد منها بنفي الرؤية محمول على الرؤية بعين الرؤية في عين الرؤية. نعم. ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أهتدي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. رواه البخاري. وروى حديث الشفاعة بقوله: أبو بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان وأبو موسى عبد الله بن قيس وأبو هريرة وغيرهم. هذا مبحث الشفاعة. والشفاعة في اللغة الوساطة، ومراد بها شرعا بضم الشفيع نفسه إلى المشفوع له، فيكون شفعا بعد أن كان وسرا. إذا جاءك إنسان يسأل إنسان قال يريد شيئا من شخص، ثم أنت ضمنت صوتك إلى قومك شفعت له، فصرت أنت وهو اثنين بعد أن كان واحد، فكان هو يطلب الحاجة ثم شفعت له وضمنت نفسك إليه فصرت مع اثنين، والإنسان شفع. ضم الشفيع نفسه إلى غيره ليكون شفعا بعد أن كان وسرا، بعد أن كان ليسأل واحد، فإذا سمعت له ضممت صوتك إلى صوته فصرتما اثنان، والاثنان شفع والواحد وسر. وقيل طلب الخير للغير، وقيل معنى الشفاعة طلب الخير للغير، وقيل معنى الشفاعة مساعدة للحاجة صاحب الحاجة عندما يملك الحاجة، مساعدة للحاجة صاحب الحاجة عندما يملك الحاجة. والشفاعة تكون يوم القيامة حينما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه الناس ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله ليحاسبهم سبع الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضم صوته إلى صوته ويساعدهم ويطلب من الله بعد أن يأتيه الحبيب يسجد تحت العرش، ثم يأتي من الله فيسأل ربه أن يقضي بينه، فيكون عليه الشفع على الحلال الشفع، ضم صوته إلى صوته وساعدهم وطلب من الله، سأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي بين العباد، وذلك بعد أن يأتيه الحبيب لا يشفع بدون إذن، لا بد من الإذن. الشفاعة لها شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. فلا يمكن أحد يأتي يشفع حتى ولو كان نبيا صلى الله عليه وسلم، وأوجه الناس عند الله. وإذا كان موسى قال الله وكان عند الله وجيها، فمحمد أوجه وأوجه أعظم وجاه، ومع ذلك لا يستطيع. وأفضل خلق أن يبدأ بالشفاعة أول، لا يشفع أول، بل يسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام، فيفتح الله عليه بن حامد يلهمه إياها لا يحسنها بذات الدنيا، ثم يأتي إذن الرب سبحانه وتعالى يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشرح الشفاعة. هذا نحن فيقول ربك، يقول: يا ربي أسألك أن تقضي بين عبادي، فيشفعه الله فيقضي بين الخلائق. ونبينا عليه الصلاة والسلام له شفاعات خاصة وله شفاعات يشاركوا فيها غيره. فالشفاعة هنا الشفاعات الخاصة التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى. والشفاعة العظمى تكون لأهل الموقف حينما يوقف الناس بين يدي الله والحساب صفاة لا نعال عليه، عراة لا ثياب عليه، غرلا ثياب أغرب للمختنين، مهما ليس معه شيء، وتشتد اشتد الحر وتدل الشمس الرؤوس ويزاد في حرارتها واليوم عظيم، فيموج الناس بعضهم الى بعض كما وضع عرف في الحديث السبع الطويل، فياتي اولا ادم يطلب منه شعره فيعتذر ويقول اكلت من الشجره فلا استطيع اكل غيره، ثم يرشده الى نوح ثم الى نوح فيعتذر ويقول ان ربي غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لا استطيع، ولكن وقد دعوت على أهلهم دعوة أبرقتهم اذهبوا إلى غير اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام، فيسمع إلى إبراهيم فيسمعون الشفاعة فيعتذر ويقول ما أستطيع أن ربي غضب لهم غضبا فبش غضب قبله مثله وإن أوصى لهم وإني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات جادر بهن عديدة، قال عززت إلا أختي وتأوى نفسه في الإسلام وكفى الأقسام وجعل الفاحش على الصنم الكبير وقال هذا جعل كذبا، ولا نظرت نجوم فقال إني استقيم أريهم في هذا اللهب، هل يجعلها كلمات ويزال ويزول يزال عليهم بعد ان كافر عليه الصلاه والسلام، ثم كلام في الاسلام ثلاث كلمات، اذهبوا الى غيره اذهبوا الى موسى فانه كريم، اذهبوا الى موسى ويقول يا موسى اشفعنا الى ربك فيعتذر ويقول ان ربي غضب لما غضب ان الله يغضب له منها ولا يغضب بعده، اذهبوا اني قتلت نفسا لهم وقتلتها لما قتلوا القبط قبل النبوه، هذا قبل النبوه ثم على ذلك يعتذر وتاب قبل النبوه، ومع ذلك اذهبوا الى عيسى فانه روح الله يحبه، واذهبوا الى عيسى فيعتذر ايضا، ولا يتكلم الا انه قال اتخذت على وهم الهين من دون الله، ولكن اذهبوا الى محمد فانه خاتم المؤمنين، فيذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها، فيذهب نفسه تحت العرش فيسال الله عليه محابه يذهبه اياها لا يحسنها في ذلك الدنيا، ثم ياتي الى النظر فيقول الله يا محمد ارفع راسك وترشق شفقه، فيقول ربي اسرق تخدم بين عبادك الى الحرم انا اقضي بينكم أنا أقضي بينهم، هذا هو المقام المحمود الذي يغضبه الأولون والآخرون، قال سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل ربي أسلم من خطيئة ربي، وقل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو المقام المحمود الشفاعة يغضبه فيه الأولون والآخرون، جاء في بعض الحديث أن المقام المحمود أن يجلسه على معه على الأرض، وهذا جاء في حديث ذكر تدل فيها بعض السنة في الإسلام وغيره، وإن صح يكون المقام المحمود شيئا الشفاعة ويجلس على الأرض، وهذا من خطا عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون، هذا الفخر وهذا العزم، هذا سيد آدم ولد آدم ولا فخر، أنا أول من تشقون عنه الأرض وأنا أول شفيع عليه الصلاة والسلام، هذه خاصة لا يشرك فيها. من الشفاعة الثانية وهي الإذن لأهل الجنة في دخولها، لا يدخل الجنة الجنة حتى يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يؤذن في دخولها، وهذه خاصة به. هناك شفاعة ثالثة خاصة به وهي الشفاعة تخفيف العذاب عن عمدها بالغالب، شفاعة تخفيف ما يفضل، ما تعال الشرك أبو طالب ما تعال الكفر، قال أبى أن يقول لا إله إلا الله، قال هو على ملة عبد المطلب وملة عبد المطلب الكفر، لكن حق كفره في إيوائه للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه، فيشفع له النبي الشفاعة التخفيف يخرج يخفف عنه العذاب، ولهذا ثبت في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن أبا طالب يحليك ويدود عن سهل نفعته، قال نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحاح منها يغلي دماغه، كان في غمرات من النار ترموه من جميع الجهات فأخرج إلى ضحاح من النار يغلي منها دماغه إلى ضحاح، وهو يظن أنه يشد أهل النار عذابا من شدة ما يجد وهو أخف، هذه شفاعة تخفيف خاصة، وهناك شفاعة مشتركة من هذه الشفاعة المشتركة، الشفاعة قوم من أهل الجنة حتى ترفع درجاتهم، إذا ما كنت في درجة سفلى كنت في درجة عليا، وشفاعة قوم حق دخول النار فلا يدخلون من عصاة الموحدين، عصاة حق دخول النار فيشفع لهم ألا يدخلون فيشفعهم الله، وشفاعة قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها من عصاة، هذه مشتركة، وشفاعة قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ألا يدخلوا النار. وقد تواتر في الأخبار عن الذي أنه قال يدخل النار جملة من أهل السبعة المؤمنين الموحدين، مؤمنون موحدون يصلون ولا تأتي النار وجوههم مكان لكن دخل الله كما ماتوا عن غيره، هذا دخل النار لأنه مات على الزنا غيره، هذا مات على الربا غيره، هذا مات على الربا، هذا مات على عقوبة الدين، هذا مات على قبيحة الرحم، هذا مات على الغيبة، هذا مات على النميمة، على في أمانة الغاطل، على شهادة الزور، منهم من يعفى عنه ومنهم من يدخل النار يعذب، من هذا ما تعالى لأنه قتل نفسه بغير حق فيعذب، ولكنهم يتفاوت خروجه، ومنهم من يمكث مدة طويلة ومنهم قليلة ومنهم من يمكث مدة طويلة على كل ذرائعهم وأعمالهم، فلا يخرجوا من الشفاعة، الشفاعة يشفع في نبي رسول الله أربع شفاعات كل مرة يحض الله له حجة من كان في قلبي قالوا دينار من الإيمان، وفي بعضها من كان في قلبه مثقال نصف دينار، وفي بعضها من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان، وفي بعضها أخرج منا ما كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان، ويشفع الأنبياء ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون ويشفع الأبطال ويشفع الملائكة، وتبقى بقية لا تعلم الشفاعة، فيخرج رب العالمين برحمة فيقول شفعة الملائكة وشفعة النبيون وشفعة ولم يبقى إلا رحمة وارحم الراحمين، فيخرج قوما من النار لهم عمل الخير خط يعني زيادة على التوحيد والإيمان، فإذا تكابر خروج العصاة الموحدين ولم يبقى منهم أحد أطلقت النار على الحق بجميع أصنام يهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملاحدة والمنافقون في الدرك الأخير منها فلا يخرجون منها أبدا أبدا، الله قال إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة، قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارج منها ولا هم على مقصدين، قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وقال سبحانه لا بدين في أحقاب والأحقاب جمع حفظ والحفظ هو المدد المتطاول كلما تحفظ يعقبه الحفظ إلى غير لها، أسأل الله سبحانه وتعالى والمؤمنون الذين خرجوا يبقوا في أهل الحياة فيقبضون كما تقبض الحبة في حبل السيف، فإذا هدموا ونقوا إلى الأسود في الجنة، هذه هي الشفاعات ذكرت ستة أو سبع شفاعات ثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها الشرع أهل السنة والجماعة وأهل البدع وافقوا على الشفاعات، شفاعة الشفاعة العظمى والشفاعة الجنة اللي بدخولها والشفاعة في درجة الجنة، وخالفوا في الشفاعات التي فيها إخراج العصاة من النار أو الشفاعة من استحق أن تدخل النار، خرج من ذلك الصوارف والمتجر وأهل البدع، قالوا ما في شفاعة من دخل النار لا لا يدخل النار، أنكروا الشفاعة لأنهم يرون أن من أن المرتكب الكبير كافر يخلف في النار حوالي، وكذلك المعتزلة يرون أنه خرج من النار ولم يدخل الكفر ويخلد في النار، فصاحبوا أهل السنة وبدعوهم وضللوهم وبينوا لهم ان النصوص هذا متواتره كيف ينكرونها وهي متواتره، بل قد حدث تواتر ومع ذلك ينكرون، واستدلوا بالنصوص التي في الكفار جعلوها بالعصاه، قوله النصوص التي في الكفار جعلوها بالعصاه، قوله تعالى من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلق ولا شفاعه وكانوا هم الظالمون ولا يقول فيها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا يقول فيها عدل ولا هم مفقرون، هذه الكفر الكبرى وجعلوها في الوصايا، فأنكر عليهم السنة والجماعة ودعوهم وضللوهم وأنكروا عليهم وفسقوهم وجعلوهم من أهل الفسق ومن أهل البدع، يقول مؤلف رحمه الله ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، هذه الشفاعة العظمى، ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا، هذه الشفاعة في خروج العصاة من الموحدين، هذه أنكرها خوارج المعتزلة، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أحسبها دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذا حديث متفق عليه، رواه الشيخان البخاري في صحيحه كتاب الدعوات وكتاب التوحيد، ورواه في صحيح كتاب الإيمان، ورواه مالك بن الغطاء وأحمد بن مسلم وغيره. هو حديث صحيح في صفة الشفاعة وفي الرد على أخواته وكذا من الإعتراف الشفاعة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال يقول يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت حدثك عن الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه وبلغ من قلبه. رواه البخاري في صحيح، ورواه الإمام محمد أحمد في مسنده، وفيه دليل على أن الشفاعة لا تدل عليها التوحيد. أما الكفار ما نقول لهم الشفاعة، قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن من ما تعرف التوحيد له الشفاعة، ما تعرف التوحيد من أهل بعض وأهل الشفاعة. قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لكن ما تعرف كبير، هو مخلص موحد لكن أضعف هذا التوحيد والإخلاص الكبير. قال لا إله إلا الله لكن ما تعمل كبيرة، هو موحد أو يعق والديه أو يقطع رحمه أو يرتاب الناس أو مات على الزنا بغير توبة أو على السرقة بغير توبة. هذا له الشفاعة، يقول له الشفاعة يوم القيامة إلا بعفو الله عنه. يقول المؤلف روى حديث الشفاعة بطوله أبو بكر الصديق رحمه الله، هذا روى الإمام في مسند، وأبو يعلى البزار، وعبد الله بن عباس أيضا في المسند حديثه، وفي مسند الطيالسي، وعبد الله بن عباس أيضا رواه البخاري في صحيحه والبيهقي، وعبد الله بن عمر بن الخطاب ايضا رواه البخاري في كتاب التفسير، ورواه الامام مسلم ايضا في صحيحه والبيهقي واللالكائي وابن ماجه، وانس بن مالك ايضا رواه مسلم في صحيحه، وحديث انس بن مالك رواه البخاري في صحيحه، وحديث حذيفه الصديق بن الامام رواه مسلم في كتاب الايمان، وابو موسى عبد الله بن قيس وموسى الأشعري أيضا حديث عند أبي عاصم في كتاب السنة، وكذلك أبو هريرة حديث في سنن الدارمي وغيرهم من الصحابة. نعم، نقيم جماعة وجماعين ما ندخل معهم أو ينتظروا حتى يسلم. نعم، هناك من استدل بحديث لن يعملوا خيرا قط على جواز دخول الجنة والبراءة من النار بدون أدنى عمل، فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذا باطل، إن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النصوص ترد هذا، النصوص تضم بعضها إلى بعض، ما تأخذ بعض النصوص وتنظر عليك عن بعض النصوص. هذا الكافر ما يأخذ بين النار والجنة عليه حرام، فلا يكفر ما تعالى الكفر ما يمكن له، دل على ان كل معه خيرا قط يعني غيرها التوحيد والايمان. امن صلي قل لا اله الا الله وحد الله، ومن شرط التوحيد الصلاه الذي لم يصلي الا الوحيد. ويدخل في هذا من وحد الله ثم مات في الحال ما تمكن من العمل، قال لا اله الا الله ثم مات، فهذا ما تعالى التوحيد ولا نعمل. وهنا بعض نعم بعض من قال لا اله الا الله دخل جنة في الحال، ومنهم من قتل شهيدا في الحال بعدما اسلم، لكن هذا عمل مقصود ان النصوص ضم بعضها الى بعض، فلا ينبغي الانسان ينظر الى النصوص بعين العوراء، ياخذ بعض النصوص ويغمض عينها عن بعض النصوص. هذه طريقه اهل البدع، ضم النصوص بعضها الى بعض. النصوص دلت على ان الجنه حرام على الكافر، وانه لا يدخل لا يدخل من النار كامل. والحديث يقول يقدم من لم يعمل خيرا يعني زيادة على التوحيد والإيمان، هذا لا بد منه. نعم، لأن غير الواحد ما يخرج من النار أبدا أبدا أبدا. كذلك يريهم الله أعمالا حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اقرأ النصوص ضمن النصوص بعض هذا بعض، لا تأخذ بعض النصوص وتترك البعض، سوف تكون من أهل الزيت. وما هم بخارجين من النار لابثين فيها أحقابا ولهم عذاب مقيم. وغير هذا الأصول كما سبق. نعم. هل الذي لا يصلي يشمله الشفاعة بأن يخرج من النار؟ هذه المسألة فيها خلاف. إن كان جاهلا لوجوبها فهذا كافر بالإجماع ولا يصلي، وإن لم يجحد وجوبها ففيه خلاف إلى أهل العلم. والصواب الذي عليه المحقق من العلم والذي أجمع عليه الصحابة ونقل إجماع الله الشفيع الغفيري وإسحاق المراهوية وابن حزم الإمام ابن حزم وغيرهم، هو الذي عليه المحققون والجمهور أنه يكون كافر ولا تنال الشفاعة ولو أقر بوجوبها، ما يقع الإقرار إذا لم يصلي. وذهب بعض المتأخرين من الفقهاء وغيرهم إلى أنه إلى أن كفرة مطلقة إذا لم يجحد وجوبها، وقالوا أنه معه شعبة شعب الإمام وهي التصديق، فيكون كفر أصغر، فعلى هذا تنال الشفاعة، لكن هذا ضعيف. صواب القول الأول أنه كافر كفر أكبر وفي من الله، لما ثبت في صحيح البخاري عن بريدة بن قصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر، فبقية الصلاة في صلاة العصر. قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بين ربنا والصلاة فما تركه فقد كفر، جعل الصلاة حد فاصل بين المؤمن والكافر. نعم. يقول في حديث الشفاعة: شفعت الملائكة والأنبياء إلى آخر الحديث، وفي حديث آخر بقي وفي آخره: وبقي شفاعة أرحم الراحمين فيشفع إلى نفسه سبحانه وتعالى. أرجو توضيح لفظة فيشفع الله إلى نفسه. ما أذكر هذه اللفظة، لكن على ظاهره يشفع، مثل ما كونه كتب الرب يكتب على نفسه، كتب على نفسه الرحمة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ما معنى أن حرمت الظلم على نفسي؟ حرم على نفسي من نفسي، كتب على نفسي من نفسي، شفع من نفسي لنفسي. نعم. هل يستطيع كل أحد أن يرى؟ لو ثبت هذا ما رأيت هذا، لكن لو ثبت هذا ما رأيت، تكون مثل الحديث الآخر يشفع إلى نفسي. أنا ما أذكر هذا، إن صحت فهذا ما رأيت. هل يستطيع كل أحد أن يرى ربه في المنام؟ وما صحة الكلام المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذا الموضوع؟ نعم، رؤية الله في المنام ثابتة يثبتها جميع الطوائف، جميع الطوائف يثبتون الرؤية في المنام إلا الجهمية من شدة إنكارها للرؤية حتى عن رؤية الله في المنام. شيخ الإسلام يقول: جميع الطوائف، جميع الطوائف أثبت رؤية الله في المنام إلا الجهمية من شدة إنكارهم لرؤية الله حتى أنكروا رؤية الله في المنام. ويلزم من هذا التشبيه، ويلزم سير الإنسان ربه في المنام على حسب اعتقاده، فإن كان اعتقاده صحيحا رأى ربه في صورة حسنة، وإن كان اعتقاده سيئا رأى ربه في صورة ثلاثة من اعتقاده. ويلزم من هذا التشبيه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم صح الناس اعتقادا قال في الصحيح: رأيت ربي في أحسن صورة في المنام. نعم. سؤال من إحدى نزلات السجن تقول: من قتل نفسا بغير حق وتاب إلى الله وبعد تنازل أهل المقتول هل يعذب يوم القيامة؟ وماذا يجب عليه ليكفر عما عمله؟ وكيف يحسن للمقتول إذا استطاع؟ ومن أقيم عليه الحد هل هو كفارة عن عذاب الله يوم القيامة؟ يعني قتل عمدا، يعني القتل أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أعظم الذنوب بعد الشرك بالله قتل المؤمن بغير حق. وفي الحديث: لا زال الدنيا بأثرها أهون على الله من قتل رجل مسلم. وفي الحديث: لا زال الرجل في فسحة من دينه ما لم يقتل دما حراما. قال تعالى في الكتاب العظيم: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسه بغير نفس او بسادس الارض فكانما قتل الناس كبيرا. والقاتل عمدا يتعلق به ثلاث حقوق لا بد من ادائها، فاذا ادى هذه الحقوق فليعلمها: حق لله، وحق للمقتول، وحق لاولياء القتيل. ثلاث حقوق لا تزيد، فاذا اداها بني آدم. الحق الأول حق لأولياء القتيل، أولياء القتيل يأتي ويصلي نفسه إليه ويصطلح معه، إن شاءوا قتلوا اختصاصا وإن شاءوا طلب الدية أو أكثر من ذلك. فإذا سلم نفسه إليه وقتلوا اختصاصا أو أخذوا منه الدية فقط الله على الدية أو أكثر منها سقط حقه، بقي حق الله وحق القتيل. فإذا هاب بما بينه وبين الله توبة نصوح لأن أقلع عن هذا المعصية وندم على ما مضى وتأثر وعزم عزما كاملا على أن لا يعود إليها مرة أخرى في شروط التوبة، تاب الله عليه وسقط حق الله، بقي حق القتيل المقتول يوم القيامة. فإذا أدى الحقين، أدى حق أولياء القتيل وأدى حق الله، الله تعالى يرضي المقتول عنه يوم القيامة ثم يعطيه من الثواب والدرجات في الآخرة فيسمع على أخيه فيتوب الله عليه. فإذا عدى هذه الحقوق، هذه الحقوق التي تتعلق بالقتيل أخطأ من أن قاتل له توبة، هذا هو الذي عند الجماهير، وهو بعقل أنه قال لا توبة له، وروي عنه أنه رجع أنه قال بقول الجمهور أن له توبة. وما يقول له أنه توبة ليس معنى أنه خلص النار، بالمعنى أنه يكون هناك موازنة بين الحسنات والسيئات، فإذا رجع السيئات فإنه عذب في النار بقدر جريمته ثم رد إليها. أما غير أما إذا كان له توبة، لو كان له توبة كان تقبل، لكن هنا قال القول بأنه لا توبة له، يعني لا بد أن يعذب، يعذب ثم يرد إليها ولا يخلد كمشرك. وأما قوله تعالى خالدا فيها فالخلود خلودا، قال في القاتل خالدا له جهنم خالدا فيها هو خلودا، خلود مؤمد له أمد ونهاية، وخلود مؤبد لا نهاية له، فالخلود المؤبد الذي لا نهاية له خلود ثمرة، وخلود المؤمد الذي له أمد ونهاية خلود بعض الأخطار الذين اشتدت فحشت جرائمهم وغلظت كالقاتل. والمراد بالخلود البخل الطويل، والعرب تقول عقاب فيها فأحلج، ثم البخل الطويل خلود. فخلود الأخطار بعض الأخطار الذين كثرت جرائمهم وفحشت وغلظت هذا خلود مؤمد له نهاية ولو بكت مدة قوية. وأما خلود الكفرة فإنه خلود مؤبد لا نهاية له أبدا أبدا. قلت إنه إذا أدى حق القتيل وحق الله بقي حق القتيل يرضيه الله يوم القيامة، إذا استغفرت له أو جعلت له أو أهدت إليه جميع الحسنات فهذا تبرر منها. وفق الله جميع القاتل، وفق الله جميع ثبت الله جميع القاتل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ترثه أمته كما صح عنه، وأنه كما بين عدن إلى عمان البلقاء، وروي من مكة إلى بيت المقدس، وبألفاظ أخر ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم السماء، رواه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي بن كعب وأبو ذر وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أمامة الباهلي وبريدة الأسلمي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المعلم رحمه الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا ترثه أمته كما صح عنه، يعني يجب الإيمان بالحوض، وهو في موقف القيامة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة، حوض طويل عرضه مسافة شهر، طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر كما جاء في الحديث، حوض هو أن يحدد نجوم السماء، معه شد بيضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطب مرحا من البسك تطب في ميزابان من أهل الكوثر في الجنة. وحوضه النبيين صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة جاءت الحديث متواتر في إثبات الحوض، كما أن الحديث في إثبات الشفاعة متواتر وأنكرها الخوارج المعتزلة مع أنها متواتر. إن السنة الحديث المتواتر في السنة قليل، متواترة الأحاديث المتواترة في السنة قليلة تقارب 14 و15 حديث، وإلى فالسنة كلها ثبتت في الأحاد. خبر الأحاد يشمل الغريب والعزيز والمشهور، ما رواه أقل من عدد التواتر هو خبر أحاد. وخبر الأحاد صح السند وحجة الرواة ولم يكن فيه علة ولا شذوذ فإنه مقبول صحيح، صحيح يعمل به في العقائد وفي الأعمال وفي الأخلاق وفي كل شيء، خلافا لأهل البدع الذين يطعنون في خبر الأحاد. والحوض من الأحاديث المتواترة، والأحاديث المتواترة قليلة كما سبق، منها حديث الحوض، منها حديث الشفاعة، ومنها حديث من قال لله مرسلا، ومنها حديث من كذب عليه متعمدا فيصبر وما قاله من النار. يقول المؤلف رحمه الله: عنه كما بين عدن إلى عمان البلقاء، والبلقاء بلدة في فلسطين تنسب إلى البلقاء لقربها منها، وروي من مكة إلى بيت المقدس وبألفاظ أخرى، يعني حديث الحوض جاء في ألفاظ: ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب وعد من جمل، كل هذا رأى شاع في الحديث. ولهذا قال عبد الله بن عمر: هذا رواه الأشعري في فصل الاعتقاد عن السنة، وعبد الله بن عمرو رواه أحمد الطبراني، وأبي بن كعب أيضا، عبد الله بن أحد عبد الله بن عمرو متفق عليه من البخاري ومسلم، وأبي بن كعب كذلك رواه دبع العاصم في السنة، وأبو ذر كما رواه عند مسلم، وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه عند مسلم، وابو امامه الباهلي كما حدث عند احمد المسند السنه في ابي عاصم. وهذه الحديث التي جاءت في تحديد الحوض بعضها من كما سبق من عدن، من عدن الى عمان البقاء، وبعضها من مكه الى بيت المقدس، وبعض من درب إلى أدرح، بين جربة وأدرح. وهذه الاختلاف لا ليس فيها اضطراب، هذا الاختلاف إنما يدل على التعارض، وإنما هذا من اختلاف التقدير، لأن هذا وقع في أحاديث متعددة وليس في حديث واحد، كما بين ذلك القاضي عياض وكذلك القرطبي رحمه الله. ظن بعض الناس أن هذه التحديدات في أحاديث الحوض اضطراب واختلاف، وليس كذلك، وإنما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الحوض مرات عديدة، وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطبا بكل طائفة بما كانت تعرف من مسافات مواضعها. فيقول مثلا لأهل الشام: ما بين أذرح وجربة، من أهل اليمن: من صنعاء إلى عدن، وهكذا. وتارة يقدر بالزمان، يقول يقدره النبي بالزمان، فيقول مسيرة الشهر. ذكر ابن عبد العزة الحنفي في شرح الطحاوية، يقول: الذي يتلخص من الحديث الواردة في سنة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه في غاية الشعر. ويقول ابن عبد العز ان الخوارج المعتزله انكروا الحوض وتاحلق بهم ان يزادوا عن الحوض ويطردوا عنه. وجاء في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطة على الحوض، فلا يردن علي أناس من أمتي أعرفهم ويعرفوني فيحال بيني وبينهم فأقول أصحابي، وفي لفظ صيحابي صيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنه لبغداد لم يزايوا مرتدين على عقابهم منذ فرح، فأقول سحقا سحقا من غير بعدك، يعني فعلا بعدك. هذا يعني يدل على أن الأعراب الذين ارتدوا بعض الأعراب، وهذا بعض الأعراب الذين ارتدوا ولم يكن يدري من في قلوبهم، وأما الصحابة رضوان الله عليهم الذين ثبت الإيمان في قلوبهم فإن الله تعالى ثبتهم، لكن بعض الأعراب الذين لبسوا الإيمان في قلوبهم فيهم المرتدون والمنافقون والكفار كلهم هؤلاء لا يلزم على الحوض يطردون ولادهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. والإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكرة وأبو رافع وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأختها أسماء وغيرهم. نعم. وكذلك الإيمان بمساءلة منكر ونكير. نعم. الإيمان بعذاب القبر حق واجب كما قال المبهدي، والإيمان بعذاب القبر ونعيمه واتساعه وقضيته وسؤال منكر ونكير كل هذا ثبت بالأدلة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من القرآن قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ثم قال ويوم القيامة أدخلوا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على أن الأرض السابق هذا في البرزخ يعرضون عليها غدوا وعشية. وقال سبحانه وتعالى يضربون وجوههم بأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا من دليل على عذاب القبر. ومن الأدلة على نعيم قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا نعيم، هذا من عند الموت، من برز الحبة من حين الموت إلى قيام الساعة. وكذلك ايضا من الادله قولها ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون، هذا دليل من عذاب القبر. ومن ادله عذاب القبر حديث العباس صحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قبرين قال انما ليعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريد من رضوه شقها للطيب وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييأسا. وكذلك أيضا حديث البراء بن عازب قصة قبض روح المؤمن وقبض روح الفاجر، وأن المؤمن ينزل على الملائكة بيض الوجوه معهم خنط من الجنة وكفر من الجنة، والفاجر تأتي ملائكة العذاب معهم المسروح فيقبضون روحا ينتزعونها، والمؤمن تخرج السل كما تسل الشعرة من العجين، كل هذا ثبت في الأحاديث. وكذلك أيضا سؤال المنكر والنكير يسألان الميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فيثبت الله الذين بقول الثابت ويظن الله الظالمين. وبهذا ذكر العلماء عذاب القبر والعيد وأن التواتر في الأخبار كما ذكر نوع بالعزة الحنفي الطحاوية يقول فعذاب القبر ونعيمه من الأمور الغيبية التي وردت في إثباتها النصوص الشرعية، فلا يسعنا إلا الإيمان بها والتسليم بالمقتضى. يقول نوع بالعزة التواتر في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهل، وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا يتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما يدخله المعقول، ولكن قد يأتي بما تحارب في العقول، فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على وجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير إعادة المعروفة في الدنيا. وجاء تسمية منكر ونكير، جاء تسمية الملكين بمنكر ونكير، جاء في الحديث بعض الأحاديث أن إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أزرقان أسودان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. وأثبت أهل السنة والجماعة عذاب القبر ونعيمة، وأنكر ذلك الجهمية. والجهمية ملاحدة ولا سيما غلاتهم صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة بخلافه. ولهذا يقول المؤلف: الإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكر وأبو رافع وعثمان بن العاص. حديث علي بن أبي طالب رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه والشيخان، وكذلك حديث أبي أيوب الأنصاري رواه البخاري في صحيحه، وكذلك زيد بن ثابت رواه مسلم في صحيحه، وكذلك حديث أنس بن مالك رواه البخاري في صحيحه، وأبو هريرة رواه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز، وأبو بكر نفيع بن حارث حديثه في مسند الإمام أحمد وفي مسند أبي شيبة، وكذلك أبو رافع مولى النبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه في مسند الإمام أحمد وصحيح بن خزيمة، وعثمان بن أبي العاص كذلك، وعبد الله بن عباس حديث في صحيح البخاري ومسلم الصحيحين، وكذلك جابر بن عبد الله في صحيح البخاري ومسلم أيضا، وحديث عائشة عند البخاري أيضا وعند مسلم، وكذلك حديث أسمع نعم. والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء، وقد صح في ذلك أحاديث عدة. والإيمان بالميزان نعم. والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء، هذا هو معتقد السنة والجماعة. اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأن خلقهما سبق خلق آدم عليه الصلاة والسلام. والأدلة على وجودهما الآن كثيرة، ما يتبقى من السنة من أدلة على وجود الجنة قول الله تعالى: أعدت المتقين، أعدت الذين آمنوا بالله ورسله. ومن الدليل على وجود النار: أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مصادا. من الأدلة أوضح الأدلة على خلق الجنة قصة آدم عليه الصلاة والسلام، وأنه قال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده في الغداة وبالعشي، إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده في الغداة والعشي، يقال: إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. قال: هذا مقعده حتى يبعثك الله، حتى يبعثك الله يوم القيامة. وكذلك أيضا الأدلة على ثبوته ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحها وطيبها، والكافر يفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. موجودة الآن، وفيها الولدان وفيها الخوف، وحديث مثل ما يدل عليك حديث الكسوف لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف تقدم في الصفوف، وصار كانه يتناول الشيء، ثم تعقر تكعكع وتكعكع الكسوف، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله بعد السلام رأيناك تقدمت وتأخرت. قال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو أصبت إلى فوق منه ما بقي في الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم كاليوم قط أطول، ورأيت أكثر أهل يمين وحيث رواه البخاري حديثا. شوف، وقالت المعتزلة والقدرية إن الجنة والنار الآن عدم ليست مخلوقة دائما معدومة وإنما تطلقان يوم القيامة، وقالوا إن وجودهما الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله هكذا، والعياذ بالله صاروا حكم العقول ويتبعون آراءهم وأهواءهم، يقولون إن الجنة والنار ما كونهم يخلقون عبث، وجودهم الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله، وإنما تخلقان وتنشأن يوم القيامة. وهذا الرابط صلى الله عليه وسلم والأدلة دلت على أنه موجود الآن، وما قال إنهما لا فائدة. أرواح المؤمنين ترعى في الجنة، وأرواح الكفار ترعى في الكفار في النار، يفتح باب للميت إلى الجنة، ويفتح باب إلى الفاجر إلى النار. ثم أيضا يعني كونها معدة مهيئة غير كونه يقال أنها تخلق يوم القيامة، ولكن المعتزلة والقدرية يحملوا بعقولهم حكم العقول وآراءهم الفاسدة، وهما موجودان باقيتان دائما لا تفنيان، وذهب الجميع الى انهما تفنيان يوم القيامه، وهذا من ابطل الباطل. ونسب لبعض السلف ان الجنه باقيه، ولكن النار اذا مضى على مدى الضوء متطاوله تفنى، ولكن هذا قول ضعيف مرجوح، والصواب انهما دائمتان باقيتان دائمتان. واما قول الجميع انهما تفنيان فهذا من ابطل الباطل، كان باطل صاحب أهل السنة وبدعوهم. وقال أبو خدير العلام شيخ المعتزلة في القرن الثالث إن تفنى حركات أهل الجنة، وتكون كالحجارة تفنى الحركات، تفنى حركات أهل الجنة والنار وتكون كالحجارة، هذا من أبطل الباطل، هي قول فاسدة. والصواب الذي عليها الحق والنزول عليه النصوص أن الجنة والنار دائمتان باقيتان لا تفنى، بقي كان في قائل لا إله أبدا أبدا. نعم. والإيمان بالميزان، قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نعم، يجب الإيمان بالميزان